بالتوحيد هذا؟ أدخلهم بالتوحيد؟ فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم بالتوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، ما هو توحيد العبادة؟ توحيد الألوهية الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، أنا في زمانه زمان الشيخ رحمه الله يقول ما يسمونه توحيد الألوهية، لا يكون توحيد، يكون الاعتقاد. شلون الاعتقاد؟ ما معنى يكون قول الاعتقاد؟ نعم هذا قضى، هذا خلصنا من توحيد الربوبية، هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. لا بأس، لكن هو يرد عليهم الحين يقول انهم مشركين في هذا، والذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، هذا يسموه المشركون. المشركون يسمونه في زماننا الاعتقاد. نعم، لأنهم يعتقدون في الأولياء. يقول هذا شرك، يقول لا هذا ليس بشرك، يسمون في زماننا الاعتقاد. يقول لهم هذا شرك، يقول هذا ليس بشرك. يقول ما هو؟ يقول هذا الاعتقاد، نعتقد في الولي أنه رجل صالح وأنه يقربنا إلى الله عز وجل، ما نشرك حنا، ما هو شرك ده. يعني نعتقد في السيد أنه رجل صالح وأنه ولي من أولياء الله، من أولياء الله. ويقول نعتقد في هذا الولي، في هذا، في هذا السيد أنه من أولياء الله. سميته اعتقاد ولا سميته شرك؟ كله شرك، سواء سميته اعتقاد أو شرك. فهم يقولون يعني ما نشرك، ولا هذا ما هو شرك، لا وش هو؟ ما هو؟ قالوا هذا الاعتقاد، نعتقد في هذا أنه ولي، نعتقد في هذا أنه سيد، نعتقد في هذا أنه كذا، أنه كرامات، وأنه يجيب المضطر، وأنه يسمع الدعاء، وأنه يفرج الكروبات، وأنه يزيل الشدائد. وأنت تدعون، قال لا ما ندعوه، وهذا شرك، هذا مو شرك، هذا اعتقاد. الشيخ رحمه الله يقول هذا اللي يسمى المشركون في زمان الاعتقاد، وهذا شيء من اللي خالط بعض المشايخ، بعض الصوفية، الصوفية الذي ليس عندهم علم، لكنهم عندهم نوع من هذا. نعتقد بالشيخ أنه له كرامات، نعتقد بالسيد أنه كذا وكذا، سبحان الله، هذا شرك، لا ما هو شرك، هذا اعتقاد. فلو قالوا أنه اعتقاد فهو شرك. عرفت كلام الشيخ؟ اعتقاد في الأولياء مجرد صالحين، أو الاعتقاد في الأولياء أنه لهم كرامات شرك؟ لا، ذاته أول ما يترتب عليه كرامات تصل إلى حد الشرك، يعني إنهم يدعونهم وإنهم يفرجون كروباتهم وإنهم يزيلون شدائدهم، ما يترتب عليه يعني، هذا يسمونه كرامات، لا سموها كرامات فيها شرك. كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، من هم الذين يدعون الله ليلا ونهارا؟ ها؟ المشركون يدعون الله ليلا ونهارا، ولكن مع دعائهم لله ليلا ونهارا منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعونه. أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات اللي كان يرد التسويق للحاج، أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده حتى تعرف الشرك تعرف التوحيد، كلهم مع اعترافهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهم يدعون الله ليلا ونهارا، ولكن في بعض الأحيان يدعون الملائكة، وفي بعض الأحيان يدعون الأنبياء، وفي بعض الأحيان يدعون الصالحين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتله ولم يفرق بين من يدعو الملائكة وبين من يدعو الأنبياء وبين من يدعو الصالحين، كما قال تعالى أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وقال تعالى له دعوة الحق، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتله ليكون الدعاء كله لله. تستفيد من هذا الدعاء كله لله؟ يعني إذا كان يدعو الله يدعو في بعض الأحيان غير الله أنه مشرك، لأنه لا بد يكون الدعاء كله لله والذبح كله لله. إذا كان يذبح لله في كل السنة ولكنه في يوم يذبح لغير الله فهو مشرك، ولو كان في يوم واحد، والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، عرفت حينئذ نقول تبين لك أن إقرارهم بتوحيد الربوبية ما أدخلهم في الإسلام. من أين تبين لك؟ من أين تبين لك أن توحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام؟ ها؟ ما طلبت عن توحيد الربوبية. من أين تبين لك؟ من أين ظهر لك؟ عدم الإقرار بتوحيد الربوبية. الدليل؟ الدليل ما؟ ما هو الدليل من القرآن؟ ما هو الدليل من القرآن أن توحيد الربوبية ما أدخلهم في الإسلام؟ نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بهذا تعلم أنه ما أدخلهم في الإسلام، إن الله عز وجل بين ذلك وأوضح الآيات التي قرناها في الورقة التي قبل هذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذا قول الشيخ، عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. يظهر لك الآن أحد عنده شك؟ ها؟ ما ظهر لك؟ لا. مين ظهر لك؟ شيء واضح، شيء واضح، هذا ما يشك المسلم في هذا ولا يرتاب، لأنه مو كلام واعظ ولا كلام متكلم، هذا من قول الله عز وجل. قل أفلا تتقون إن تدعون الشرك. المسلم يتبطن لهذا شيء يحتمل الاجتهاد وشيء ما في اجتهاد ولا رأي، هذا نص من كلام الله عز وجل أن توحيد الربوبية ما أدخله في الإسلام. توحيد الربوبية وحده ما يدخله في الإسلام. بالدليل على هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حتى تعرف التوحيد تعرف الشرك. انظر إلى تلبية عمرو بن لحي أول من دعا إلى الشرك وغير ملة إبراهيم تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان هذا هو الشرك الأكبر. كان هذا هو أول ما غير ملة إبراهيم وهو يقول إلا شريكا هو لك يعني تحت تصرفك وقهرك وتدبيرك تملكه أنت يعني الله عز وجل يقول تملك هذا الشريك وهو ما يملك شيء. ومع ذلك كان هذا من الشرك الأكبر. على المسلم أن يتقي الله وأن يعرف الشرك لأنه ما هو أنت عافيك الله من الشرك ولكن لا بد من اعتقاد بطلان الشرك. المسلم لا بد له من أن يعرف الشرك ليعتقد بطلانه. لبعض الناس يقول أنا على الإسلام ولا من المشرك ولا على المشركين وهؤلاء مشركين وما علينا منهم إن ما علينا منهم إن علينا بأنفسنا منهم. لا لا الشرك عليك منه لا بد أن تعتقد بطلان الشرك. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إن غالب الناس اليوم إذا ذكر له مثل هذا قال هؤلاء أكارنا مثال يصلون ولا يحجون يعملون العبادات ولا وإذا كانوا يذبحون أو يدعون غير الله هذا شيء سهل. يقول هذا شيء يقول كيف ما كارنا منه ما علينا منه لا علينا منه هذا من الشرك الأكبر وأننا نعتقد بطلان ما هم عليه أنه من مات على هذه الحال فهو من الخالدين في النار ولا نسميه مسلم. إن إذا قلنا مسلم قلنا في الإسلام من ليس من أهل الإسلام ما عرفنا الإسلام. إذا فرقت بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تبين لك التوحيد وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. أيضا المشركون الأولون يقصدون الملائكة والأنبياء. المشركون الأتاخرون يقصدون في هذه الأشياء الذين لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون. وإن كان الحكم واحد الحكم كله شرك إلا أنه فرق في العقل بين من يقصد الملائكة وبين من يقصد الصالحين لأننا سألنا عن من يفعل ذلك يقولون إنهم إن أبوه إن جده كان سيد وهذا لا يصلي ويشرب الدخان ولا يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي عبادة إنما كان جده سيد. ثم هذا الفقير وهذا المسكين الذي ما يعرف التوحيد وهو مسمس في الإسلام يجمع من المال على قرش قرش يشتغل إذا حصل شيء يسير ذهب واشترى به خضروات وطعام ثم ذهب إلى هذا الفاسق هذا المشرك الطاغوت الذي عيبا لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا عليه إلا شرب المخدرات قال له يا شيخ يا سيد أريد أن تأتي أن تصلي أن تقرأ في بيتي شيئا من القرآن. يقول ثم إذا أتى إلى بيته قدم له الطعام وترك عنده زوجته وطلع ولأن يزق لا بد يكون عنده ثقة بالشيخ، ثم ترك المنزل له وخلى بينه وبين أهله. فهذا مراد الشيخ رحمه الله حينما يقول مشركوا زماننا أغلب شركا من الأولين. فالمشركون يعبدون الملائكة والأنبياء الصالحين، ومشركي زماننا يعبدون الطالحين. ميت ما يدرى ما هو ولا يعرف وينه إلا أنه قبر وبني عليه قبة حط عليه سجنة خلاص، هذا سيئ يدعى من دون الله. فالشرك واحد حكم واحد، سواء يدعو جبريل أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو هذا الطالب أو يدعو هذا الحجر، حكم واحد شرك. لكن هذا يكون أغلظ، هذا أغلظ، فينظر إلى سخافة العقول كيف يصرفون أنواع العبادة لهؤلاء، أو أنه يقدم له شيء من الطعام يقول أطلب منك تقرأ عند قبر والدي. هذا كله من البدع والخرافات، فعلى المسلم أن يفعل أن يعرف ذلك وأن يجتنب ذلك، وإن كان ما يفعل ذلك أحمد الله، ولكنه يعتقد بطلان هذا الشيء لأن هذا هو الدين وهذه هي الملة وهذه هي القاعدة وهذه هي الأساس. لا بد أن يعرف المسلم ذلك وأن يعتقده. ولذلك قال عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى الإقرار به المشركون. المشركون مش أبوا عنه، يعني ما أبوا أن الله هو الخالق، ولا أبوا أن الله هو الرزاق، ولا أبوا أن الله هو الذي يحيي ويميت. هم أبوا مش أبوا عنه، أبوا عن أن يكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر لله وغير ذلك. وهذا هو التوحيد، هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عنده، انتبه لهذه الكلمة، إن الإله عنده هو الذي يقصد لهذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية. لن يريدوا أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون ذلك، وإنما يعنون بالإله لا يعني المشركون في زماننا بالأفسين. المشركون الأولون يعرفون معنى الإله، المشركون الأولون يعرفون معنى الإله. الإله عندهم هو الذي يقصد، هو الذي يقصد للدعاء وللرجاء وللخوف والمحبة ونحو ذلك. المشركون المتأخرون يقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، ولكن ما يعرف معنى الإله. يقول الشيخ هنا، يقول الشيخ رحمه الله الذين يقولون هناك يعرفونه الإله، هنا يعرفونه السيد. السيد عندهم هو الذي يدعى ويرجى ويخاف ويحب. أن تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. تقول له قل لا سيد إلا الله، قل لا. هؤلاء أولياء وهؤلاء صالحين وهؤلاء لهم كرامات، لماذا يقول لا؟ يقول لا إله إلا الله لأنه ما يعرف معنى الإله. فالمشركون الأولون حيث أنهم عرب ويعرفون لغة العرب، لما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله، قال الله عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. وهنا لو تقول له اللي عظم مثل بعض المقبورين وبعض الأموات يقول هذا سيد لابد أن نذهب إليه، لا بد أن نعتف عند قبره، ولا بد أن نذبح له، ولا بد من أن ننذر له. فقل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا سيد إلا الله. قل لا بد، هؤلاء أسياد، هؤلاء شيوخ، هؤلاء أولياء، هؤلاء لهم كرامات. إذن من أين أتينا؟ من أين أتينا في هذا الزمان؟ من عدم معرفة لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله معنى الإله. قل لا إله هو يذبح لغير الله، قل لا إله إلا الله هو ينذر لغير الله. نقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله، لما عرف معنى الإله. لكنك إذا أردت أن تبين ذلك تقول إن الإله هو الذي يقصده الناس الآن بلفظ، يعني المشركون الآن بلفظ السيد، لأن السيد يسجدون له ويذبحون له وينذرون له. فتقول له قل لا إله إلا الله يقول عشر. ولذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعظماء قريش لما دعاهم كلمة تملكون بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية، قال نعطيك الكلمة وعشر. قال قولوا لا إله إلا الله. قالوا لا، إن لم يعرفون معناه. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. بهذا تعرف مقصد الشيخ رحمه الله لما قال إنهم يعلمون أن ذلك وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. وهذا شيء ظاهر، هذا شيء واضح. إذا قلت لك لا سيد إلا الله فأنا. هؤلاء لهم كرامات، وهؤلاء لهم كذا وكذا، ولهم جاه عند الله، وهؤلاء وسطاء ونتوسل بهم. تقول قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله. فأن تعرف معنى الإله، اعرف معنى الإله. الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة استعانة واستغاثة. هذا الإله. إذا فيجب أن تفرد هذه لله، فإذا صرفتها لغير الله فقد أشركت بالله. فرحم الله هذا الإمام وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. والذي اهتم لنفسه، ولو أنه ولله الحمد من أهل التوحيد ومن أهل النجم وقد عاده الله من الشرك، لكن بعض الناس ما يعرف الحكم، حكم مرتكب الشرك، عليه أن يقتني مثل هذه الكتب. وما أرخص هذه الكتب، يعني بعض الناس الآن ينفق نفقات كثيرة ليشتري كتب. ولو اشتريت كتب، يعني كتب الكتاب ب200 ريال أو ب500 ريال كتاب، إن معناه في هذا الكتاب الإبريلي، يعني الكتاب الكتب اللي تشتريها ب500 ريال وتعطيه أحد، بأن تشتري له هذا الكتاب أفضل من أن تشتري له ب500 ريال. هذا الكتاب والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد الذي فيها 3 تنين و4 تنين لحق على الله يعني. هذا إذا يقول بعض العلم إنه إذا أنفق منه يبارك له فيه. فالذي ينفق مثل في شراء مثل هذه الكتب هذا مبارك له في نفقته. كتاب التوحيد بريالين أو 3 تنين، كتاب كشف الشبهات بريال أو بريالين. وأنت إذا اشتريت مثل هذا وأعطيته لإخوانك المسلمين، هذا هو الذي فيه الغذاء، غذاء الروح، وهذا هو الذي فيه النفس لك في الدنيا وفي الآخرة. كشف الشبهات، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والأصول الثلاثة، كلها قيامها يعني تشتري 100 نسخة 100 نسخة أو 300 نسخة 600 ريال، بينما تشتري بعض الكتب نسخة واحدة ل 600 ريال، وأنت بحاجة إلى قراءة هذه الكتب، أنت بحاجة إلى قراءة هذه الكتب وسردادها والنظر فيها. يعني لو تقول أنك تعرف التوحيد يعينك الله من الشرك، لكن يزداد إيمانك بقراءة مثل هذه الكتب، الإيمان يزداد بقراءة هذه الكتب، فاحرص على قراءتها ولو كان أنه مو في كل يوم، لكن لا كنت في بيتك وقرأت الأصول الثلاثة أو بدأت الشبهات أو بكتاب التوحيد أو في شرح كتاب التوحيد في الشهر مرة في الأسبوع مرة، يزداد إيمانك بالله ومعرفتك بالله، هذا أنفع لك من